شد الحبل شد هي شد الحبل شد هي ابذل أعظم بوسعك هيا هيا يا فرحان امسكه بعزم لا تترك هذا الحبل مهما كان أنت كذلك يا عزول إن كنت تريد الوصول للجائزة فهيا اسحب لن تنجح إن كنت كسول لعبتنا شد الحبل فيها إثارة وتحدي الفائز فيها هو من يبذل أقصى طاقته شد الحبل شد هي شد الحبل شد هي يا نطاط لا لا تيأس مهما تتعب بل بالعكس لم يبقى إلا القليل وستحظى حتما بالكأس فرفر لا تتقدم شبرة كي لا يذهب جهدك هدرة هيا شد العزم واسحب اسحب نحو الجهة الأخرى شد الحبل شد شد الحبل شد